أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني الحديث المخرج في مسلم وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني الدعوات التمجيد والتحميد في الأول هذا لله جل وعلا، والدعاء من قوله اهدنا الصراط المستقيم هذا للعبد. نعم. وقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، مفسر للصراط المستقيم، هو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى: بدل أو عطف بيان، وكل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في مسائل أربع. أحد يذكرها؟ ها؟ يصلح أن يكون بدلا. إيه؟ إلا في مسألة، إذا لم يحل الأول إذا لم يصلح أن يحل الثاني محل الأول، زي أنا للتارك الفكري بشر، زي يا خوينا. مصالح لبدلية يرى في نحو غير يا غلام يعمر، أنت ما ذكرت هذه، وغير بشر تابع البكري فليس أن يبدل بالمرضي، يعني في مسألتين. نعم. حيث قال تعالى: ومن يطع، يعني يكون يضاف إليه يكون وصف، يصلح أن يكون وصف، يصلح أن يكون بدل أو بيان أو وصف، مثل فلان ابن فلان ابن، هذه يكون تصلح أن تكون بدل أو بيان أو وصف. نعم. حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم. قوله جل وعلا إلى صراط العزيز الحميد الله، هذا لا يصلح أن يكون وصف بحال، وإنما هو بدل أو بيان. نعم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الآية أولى ما يفسر به القرآن القرآن، فآية الفاتحة تفسر بآية النساء، وأخذ منها أهل العلم الدليل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه من الصديقين، بل هو الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، فهو ممن أمرنا بطلب الهداية إلى صراطهم. نعم. ها؟ لما الجمع تدل على هناك أكثر من واحد، لكن في الأمم عموما. نعم. إيه؟ تنزيل الأوصاف بعضها على بعض بدقة قد يصعب، ترى قد يكون الأقسام هنا أكثر ولا يمكن التداخل فيها. شو جبول الذين أنعم الله عليهم؟ من هم؟ هم المذكورون في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذا المفروغ منه، والصديقين، هذا الوصف ما يختلط مع الشهداء، يعني كل وصف متميز عن غيره، والصالحين يدخلون فيه. على كل حال كلهم صالحون، النبيون والصديقون والشهداء كلهم صالحون، لكن قد يكون من الصالحين وليسوا من الشهداء، قد يكونوا صالحين وليسوا من الصديقين، وأما كونهم من غير ليسوا من النبي مقطوع منه. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: صراط الذين أنعمت عليهم قال: هم النبيون. وقال ابن جريج عن ابن عباس: هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع: هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أعم وأشمل، والله أعلم. عنهما أعم رضي الله عنهما. والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل، والله أعلم. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعت، قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير. وذو الحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادات. يكون صاحب الحال مجرور بالحرف مثل مررت بزيد قائما ما في إشكال، لكن كونه مجرور بالإضافة هو محل الإشكال، فلا يجوز إلا في الصور معروفة، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. إذا كان مضاف إليه مجرور بالإضافة ما هو بالحرف، الحرف ما في إشكال، لأن ذو الحال الضمير في عليهم مجرور بالحرف، مثل مررت بزيد قائما هذا لا في أدنى إشكال، لكن إذا كان مجرور بالإضافة لا يجوز إلا إذا كان المضاف يقتضي عمله في المضاف إليه. تبع لا إله إلا الله قطعت أصابع يده قائما هذا بعض ما أضيف إليه، أو مثل البعض مثل تبع ملة إبراهيم حنيفا، إذا اقتضى المضاف عمله الكاتب العلم مثلا خلي معرفة أن فلان هو اسم فاعل بيعمل فيما بعد جاء الكاتب العلم مثلا قائما ضاحكا خله ضاحكا جاءه القائم يجي مثال من القرآن الحين إن شاء الله. سم وهم الذين فسدت إراداتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غير هاهنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نعم. وما أوردناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه يقعقع عند رجليه بشن، أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم. ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين. واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سعى وما شعر، أي في بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. زيادة لا يعني كثيرة في لغة العرب، ومنها ما قيل فيه لا أقسم بدليل وجود جواب القسم بعدها، فقالوا إن لا زائدة، ولا لا شك أنها يعني في غير القرآن الأمر سهل يعني ندخل زائدة ولا تبعا للمعنى، لأن المعنى يستقيم بدونها. في القرآن ما منعك أن تسجد، وفيه أيضا ما منعك أن لا تسجد، فقالوا إنها لا في الآية الثانية زائدة لأن المعنى يستقيم بدونها. نعم. عن الأسود عن عمر بن الخطاب، لكن الكلام الأول هو الصحيح. نعم. أول كلام المقام وقرئ باللفظ عن الحال وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءات أحادية مثل خلقكم من ضعف، ها؟ قالوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرب خدعة لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكرنا بنقل الآحاد لكن العبرة بالمتواتر. نعم. عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، فيدل ما قلناه على من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق، ظلوا لا واتباع الحق واتباع الحق واضح الحق ما يحتاج إلى ما يأتي إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، واتباع الحق لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ظلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم من لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد. حدثنا تفسير المغضوب عليهم باليهود والنصارى بالضالين، هذا لا يختلف فيه، وإن قال بعضهم أنه فرد من أفراد المغضوب عليهم فرد من، لكن لا يختلف في دخول اليهود والنصارى في الآية، هذا محل اتفاق. وجاء وصف اليهود بالمغضوب عليهم، وطريقة النصارى معروفة أنهم أهل ضلال لأنهم يعبدون الله من غير علم. من مع الأسف الشديد أن يوجد من يطالب بوصف التنصيص عليهم في تفسير هذه الآية، يوجد بل طولب بحذف التفسير، تفسير المغضوب عليهم باليهود، تفسير النصارى الظالم بالنصارى، من أجل التقارب بين الأديان والتعايش. هذه مداهنة وليست مدارات، ودوا لو تدهن فيدهنون، مداهنة حرام بخلاف المدارات. المدارات ما فيها شيء من الباطل، لكن فيها شيء من تأجيل بعض الحق إلى وقته، لكن المداهنة لا، تنطق بحرام تفعل حرام مداهنة لفلان أو علان، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. أما المدارات النبي عليه الصلاة والسلام دار، وترجم عليها البخاري في قصة الذي استأذن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، ولما دخل انبسط له وتحدث معه إلى آخر الحديث المعروف. هذه مدارات لا بأس بها، لأن مواجهة الإنسان فيما يكره هذه ليست من منهج عليه الصلاة والسلام، لكن الإشكال في المداهنة والمطالبة بحذف التفسير. وجد من يطالب بحذف آيات بعد، نسأل الله العافية، من أجل التطبيع والتطبيع تستمر العلاقات مع أعداء الله، هذا خلل كبير في الاعتقاد، نسأل الله السلامة والعافية. نطالب الآن بالحذف من التفسير، والخطوة الثانية نطالب بالحذف من القرآن، وقد طولب به في بعض الأقطار، نسأل الله العافية. نعم، الآية لحل إلا إذا اقتضى المضاف عمله، مثل قوله جل وعلا إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، المثال اللي نسيته. نعم، ها؟ الصحابة، تفسير الصحابة. نعم، والوصف القرآن موصوف بأنه مغضوب عليه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، ليس من باب التأليف، دعوات مثل هذه الدعوات ليس من باب تأليفهم وتقريبهم للاستجابة في دعوتهم إلى الإسلام، لا، ما نظر إلى مثل هذا، نظر إلى التعايش خوفا منهم. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يا رسول الله ناء الوافد وانقطع ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله. قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال سليه حملانا، فسألته فأمر لها، قال فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه لكن أبوك قد فعل، أبوك خطاب يتخاطب، قلنا قد فعل، قل عندهم لقد فعل فعلة ما كان أبوك فعل، يعني الرسول. من الذي فعل؟ من الذي فعل؟ طيب مين بتخاطبه؟ هو تخاطب علي، تخاطب عادي. إيه. قال فأتتني عدي فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك، تخاطب عدي. وأبو حاتم، والمسند، المسند موجود، المسند الجزء الرابع صفحة 337 و 38 78، إيه ما هو موجود المسند؟ هو موجود بالترمذي لكن بكامله في المسند. نعم. قال فأتتني فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ما إيش؟ ما أفرك؟ هنا. نعم. يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر، وقال: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. وذكر الحديث، ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن أبي حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود، ولا الضالين، قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. لا غلط. سم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بديل العقيلي، قال: أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر، فالله أعلم. عمر العمر كل النسخ عمر ها؟ شول، لكن أثبتها في الأصل لأنها أرجح. أثبت عمر. سم. وقال عبد الرزاق وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء. الجريري جريري. وقد رواه الجريري وعروة وخالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تفسير المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام للفئتين المغضوب عليهم والضالين يروى من طرق كثيرة جدا، لكن كلها لا تخلو من ضعف، لكن كثرتها تدل على أن لها أصلا في الجملة. نعم. ومعناها صحيح بلا أشكال، لأن الآيات القرآنية تدل عليها صراحة. نعم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر، فالله أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود، قلت: الضالين، قال: النصارى. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن فيه السند ذا معروف.

ومن الحروف الرخوة ومن الحروف الرخوة رخوة بكسر الله ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة. فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم، الأصل أنها ضاد ما هي بضاد، هذا الأصل، وهي حرف مستقل من الحروف الهجائية تختلف عن الضاء، والمتعين تحرير ما بين الضاء والضاد، هذا المتعين. لكن كثير من الناس لا يحرر حتى من أهل العلم، وليس خاص بالمتأخرين أو في بلادنا فقط، هذا معروف من القدم. وفي تهذيب اللغة للأزهري وجد التقارض بينهما، فوجد من يقول من العرب آلمني ظهري طاد ظهري، والأصل أنها ضاء وليس ضاء، فما دام الحرفان يتقارضان ونقاط الاتفاق التي ذكرها الحافظ بن كثير والخلاف معروف من أهل العلم، لا شك أن التفريق والتمييز بينهما هو الأصل، ولكن الغلو والمبالغة في الضاد إلى أن تجعل دال مفخمة هذا أشد، حتى أن بعضهم لا تكاد تفرق بين نطقه في قوله فتردى أو فترضى، لا تكاد تفرق، لأنه يبالغ في الضاد ويرققها فتصير مثل الدال، هذا أشد من كونها تبدل بضاء، لأن ذاك ما له أصل أصلا. تسمع من يقول من بعض الناس في الضرس، ما تدري يقول ضرس ولا درس، نعم، المبالغة في تحقيق الضاد حتى تلتبس بالدال المفخمة أشد وأبعد، هذا يبطل الصلاة، ترضى أو ترضى من بينهم فرق من حيث المعنى، هلا العكس. فعلى كل حال تحقيق هو الأولى وهو المتعين لمن يستطيعه، لكن بعض الناس نشأ على هذا ولا يستطيع فيتسامح في أمره. أي معروف الموجود هذا، ما تدري يقول درس ولا درس ولا هاي، والله هذا حاصل. ما لك المقصود أن اللام أنها بلاء بدونها. استغفر الله استغفر.